إذن هذه العلاقة. إذا قلنا بأن الحكم سواء كان منفيا أو مثبتا يعود على القيد المقيد معا، فمفهوم مخالفة يكون هنا أخف، لكن إذا قلنا يعود على القيد فقط ولا يعود على المقيد فإنه يقول أعم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم السائمة زكاة، هنا المقيد هو الغنم والقيد هو الثوم أو السائمة، والحكم وجوب الزكاة. الحكم هنا منفي أو مثبت؟ مثبت. لو قلنا بأن الحكم هنا راجع وعائد على القيد والمقيد معا، أي عائد على الثوم وعائد على الغنم، فما هو مفهومه؟ ما هو مفهومه؟ في الغنم فقط، في الغنم المعلوفة، عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة فقط، لأن القيد قد راجع، لأن الحكم قد رجع إلى القيد والمقيد معا. لكن لو قلنا بأنه راجع إلى القيد فقط وهو ثوم، ما هو مفهوم مخالفة؟ مفهوم مخالفة أنه يكون في لا زكاة في غير السائمة من النعم، لا زكاة في غير السائمة من النعم، فيكون بهذا الاعتبار أعم، فيكون بهذا الاعتبار أعم. لكن هل بإمكاننا أن نرجح أحد قولنا على الآخر؟ في الحقيقة هذا مقام لا يمكنك أن ترجح فيه بإطلاق، لا ترجح بأنه يعود على القيد والمقيد معا، ولا ترجح يعود على القيد فقط، لأن لكل مقام ما يحتاجه من الترجيح. ولذلك نقول تارة نرجح بأن الحكم يعود على القيد فقط ولا يعود على المقيد، وتارة نقول لأنه يرجع إلى القيد والمقيد معا. ولذلك حتى العلماء في هذا الباب وجدناهم يختلفون، وجدناهم يختلفون، فهناك من يقول بأنه يعود عليهما معا، وهناك من يقول بأنه يعود على القيد فقط. وهذه مسألة أو قاعدة عامة يمكنك أن تأخذ بها في كل كلام وجد فيه هذا الوصف. له الوصف هو أن يكون الاسم مقيدا بقيد، أي الاسم الذي علق عليه الحكم، الاسم الذي علق عليه الحكم مقيدا بقيد. هل يرجع ذلك الحكم إلى القيد فقط أو إلى القيد والمقيد معا؟ وقد يكون مقيدا بأكثر من قيد، قد يكون مقيدا بأكثر من قيد، قد يكون مقيدا بكم؟ بقيدين معا، بقيدين معا. وهذا هو الذي سبق ذكره عندما قال المؤلف معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف فيه في لأي يصرف، أي اختلف العلماء في النفي لأيهما يصرف، هل يصرف للقيد وحده أم يصرف للقيد والمقيد؟ قلنا بأن كلمة النفي هنا تستلزم ما يضادها. ما هو الذي يضادها؟ هو الإثبات، ولكنه أطلق أحد أحد ضدين وأرادهما معا، وأرادهما معا. وهذا أسلوب موجود في الكلام العربي، موجود في الكلام العربي، كالآية الكريمة التي سبق الاستشهاد بها وهي قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البر. ثم قال المؤلف رحمه الله العقل عند قبل وهو ما أريد من دونهم في الكلام العربي، هذا هو النوع العاشر أو التاسع أو الثامن من المفاهيم، وهو المسمى بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب هو الاسم الجامد الذي علق عليه الحكم، والاسم الجامد هنا يشمل أنواعا ثلاثة، يشمل العلم، ويشمل اسم الجنس، ويشمل أسماء الجموع. قلنا يشمل اسم الجنس، ويشمل العلم، والعلم كان فيه من نوع ثلاثة، الأول الاسم والثاني الكنية والثالث اللقب، تمام. ويشمل كذلك أسماء الجموع. إذا وجدت الحكم معلقا على اسم جامد من هذه الأنواع الثلاثة فإن هذا النوع هو الذي يسمى عندهم من فم اللقب، والذي يسمى عنده من فم اللقب كقول الله عز وجل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا قد علق الحكم على اسم الجامد. ما هو الحكم؟ ثبوت الرسالة. ما هو الاسم الجامد؟ وهو محمد، ومحمد هنا لقب مفهوم، ولا مفهوم لقب يعني يسمى بالعلم. محمد هنا علم اسمي، علم اسمي. ولو قلت مثلا أكرم أبا بكر فإنه لا مفهوم لأبي بكر. لماذا؟ لأنه اسم جامد فهو مفهوم لقب. وكذلك لو قلت أكرم التميمية فإنه لا مفهوم للتميمي. لماذا؟ لأنه اسم جامد أي علم. وهكذا في أسماء الأجناس لو علق عليه الحكم لا كان ذلك مما يسمى عندهم من مفهوم اللقب. والمقصود أن مفهوم اللقب لا اعتبار له عند جماهير العلماء، وقد قال به طائفة قليلة من العلماء، وممن قال به من المالكية بن خويز من ذات، وقال به من الشافعية الدقاق يعني أبو بكر الدقاق والصيرفي، وقال به بعض الحنابلة لكنه فصل فيه، قالوا إن كان في أسماء الأجناس عمل به، وإن كان في الأعلام لم يعمل به، ولكن الصواب أنه لا يعمل بمفهوم اللقب، بل في بعض المواضيع لو اعتبره الإنسان لكان كافرا أي لأدى إلى الكفر، كما في الآية السابقة ويقوله تعالى محمد رسول الله، لو اعتبره مفهوم اللقب لكان كفرا والعياذ بالله تعالى. إنما مفهوم اللقب في الآية الكريمة أن غير محمد ليس رسولا، وهذا هو الكفر بعينه، ولذلك لا يجوز اعتباره في القول الصواب. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بأن من قال بمفهوم اللقب في الكل أو في البعض ليست له حجة لا لغوية ولا شرعية ولا عقلية. يقول قائلون بمفهوم اللقب سواء في الكل أو في البعض، ما أنا في الكل في البعض، أي سواء في باب الأعلام أو في باب الأجناس، الذي قال بذلك ليست له حجة لا لغوية ولا عقلية ولا شرعية. قال لأن من قال رأيت زيدا لا يقتضي أنه لم يرى غير زيد. اللي قال رأيت زيدا هل نفهم منه أنه لم يرى إلا زيدا وحده؟ لو أخذنا بمفهوم اللقب هنا في هذا التركيب ماذا يكون المعنى؟ أنه لم يرى غير زيد، وهل يعقل؟ لا أبدا. لذلك نقول مفهوم اللقب لا يؤخذ به. ولو قاله من قاله فإن المحققين بل جماهير العلماء يقولون لا يعمل بمفهوم اللقب، ولكن قد يقول قائل وما فائدة ذكره؟ قد يقول قائل وما فائدة ذكر مفهوم اللقب؟ فائدة ذكره هو ليرتب عليه ذكر الخبر، ليرتب عليه ذكر خبر، لأن الخبر لا بد له مبتدأ، ومبتدأ يكون بإسماء الأجناس ويكون بإسماء الأعلام. ولذلك قال المؤلف هنا أضعفها لقب، أضعف المفاهيم في الاحتجاج مفهوم اللقب. وإذا قلت فما فائدة ذكره؟ فجوابك هو قول المؤلف إيش؟ ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، أي لماذا يذكر قال لك لأن نظم الكلام العربي يقتضي ذكره، يقتضي ذكره. ومن ثم لم يأخذ العلماء المحققون بمفهوم اللقب الوارد في رواية الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض، أيوة، وجعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا. لم يأخذوا بمفهوم اللقب في قوله صلى الله عليه وسلم تربتها. لماذا؟ لأن التربة اسم جنس ولا مفهوم لاسم جنس، لأنه من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به. ثم قال: أعلاه لا يرشد إلا العلماء. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، يشير بهذه الأبيات إلى مراتب مفهوم المخالف. هذه الأنواع التي سبقت من مفاهيم المخالفة هي مرتبة في القوة، فأقواها وأعلاها في الدلالة هو مفهوم اللقب عندما يكون بأداة الحصر التي هي النفي والإثبات، التي هي النفي والإثبات. مثل المثال الذي ذكر المؤلف، وهو لا يرشد إلا العلماء، هذا هو أعلاه، لا يرشد إلا العلماء. فهذا التركيب له مفهوم يسمى بمفهوم المخالفة الحصري، بمفهوم المخالفة الحصري. ما هو منطوق هذه الجملة؟ ما هو منطوق هذه الجملة عند الأصوليين؟ يعني نعم، منطوق أيوة، هذا هو منطوقها عند الأصوليين، أن غير العلماء لا يرشدون. مفهومها أن العلماء هم الذين يرشدون، يعني هذا باعتبار كلام الأصوليين. أما البيانيون فيعكسون فيقولون مفهوم هذه الجملة هو أن العلماء لا يقولون في مفهومه، يعني بالنسبة للبيانيين، بالنسبة للبيانيين أن العلماء هم، وأما المنطوق فهو نعم نفي الإرشاد عن غير العلماء. إذن يختلف البيانيون هنا عن الأصوليين في هذا النوع من المفاهيم، يعني يعكس البيانيون ما يقوله الأصوليون. وهناك من العلماء من قال هذا النوع كلا دلالتيه منطوقية، كلا دلالتيه منطوقية، يعني الدلالة التي اعتبرها الأصوليون مفهومية يعتبرها بعض العلماء منطوقية، يقول دلالتاهما عن منطوقيتان وليست إحداهما منطوقية والأخرى مفهومية، ولكن الظاهر أن له منطوقا وله مفهوما. فكل كلام لا بد أن يكون له منطوق وأن يكون له مفهوم، فمفهومه هو أن العلماء يرشدون بلغة الأصوليين، ومنطوقه أن غير العلماء لا يرشدون. طيب، المقصود عندنا أنه من المفاهيم المعتبرة، وأنه أقوى المفاهيم في الدلالة، وأنه أقوى المفاهيم في الدلالة. ثم قال: فما لمنطق بضعف المجتمع. والذي يليه في المرتبة هو الذي قال فيه بعض العلماء بأن دلالته منطوقية وليست مفهومية. وما هو الذي قال فيه بعض العلماء بأن دلالته منطوقية؟ هو مفهوم الحصر بإنما، وكذلك مفهوم الغاية. ذهب بعض العلماء إلى أن دلالة الحصر بإنما، دلالة الحصر بإنما دلالة منطوقية، أي دلالته على غير المذكور تعتبر عنده منطوقية، وكذلك الغاية. ذهب بعض العلماء إلى أن دلالتها منطوقية وليست مفهومية، فقول الله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون منطوقه ما هو؟ ما هو منطوقه؟ أنه لا جزاء إلا على ما عمل الإنسان من خير أو شر. وأما مفهومه ما هو مفهومه؟ يلا ما هو مفهوم يلا أن الإنسان لا يجزى بغير ما بغير ما إذا المنطوق هو أن جزاءه يكون على السيئات وعلى الحسنات مفهومه أنه لا يجزى بغير ما عمل من الحسنات والسيئات. طيب هذا المفهوم اعتبره بعض العلماء منطوقا من باب المنطوق غير صريح، وكذلك قول الله تعالى في مفهوم الغاية حتى تنكح زوجا غيره، ما هو منطوقه هنا؟ شو منطوقه؟ منطوق الآية الكريمة إيش؟ حرمت الزواج بحرمت تمام. أما مفهومه ما هو مفهومه؟ يلا مفهومه إذا تزوجت غير زوجا غيره تمام. هذا النوع من الدلالة بعض العلماء يعتبره منطوقا ولا يعتبره، ولكن الصواب أنه مفهوم وليس منطوقا. إذا هذا الذي يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لقوة الدلالة، ما الذي يأتي في المرتبة الثانية؟ هو ما قيل بأنه منطوق قولا ضعيفا. وما هو هذا؟ مفهوم الحصر بإنما ومفهوم الغاية. الثالث في المرتبة أشار إليه بقوله الشرط. ثالث في المرتبة الشرط، يعني مفهوم الشرط يلي في المرتبة مفهوم الحصر بإنما ومفهوم الغاية، ثم الذي يكون في المرتبة الرابعة أشار إليه بقوله فالوصف الذي يناسب. هذا يكون في المرتبة الرابعة بالنسبة لقوة الدلالة. ما هو قلنا؟ الوصف المناسب. ما هو الوصف المناسب؟ الوصف المناسب هو الذي يكون في إناقة الحكم به مصلحة، يعني عندما ينيط الشرع الحكم به فإن إناقة الحكم به يحقق مصلحة من المصالح الشرعية التي جاء بها هذا الدين. إذا فهمنا الوصف المناسب. ما هو الوصف المناسب؟ هو الذي يكون في إناقة الحكم به مصلحة شرعية، والذي يكون في إناقة الحكم به مصلحة شرعية. هاك مثل ماذا؟ يلا مثل من يأتينا بمثال على ذلك؟ نريد مثال غير الذي ذكره الشارع، يعني وصف من الأوصاف الذي أناط الشارع به الحكم لكونه يحقق مصلحة. هذا كثير يعني. نعم نعم يمكن ثم رضعه على السفر إيه؟ من أي الأخرى إيه كيف؟ ما هو الوصف؟ ما رضع السفر إيه؟ لا نريد وصفا بنى الشارع عليه الحكمة بنى الاختفاء إيه؟ على ماذا؟ على المرض على السفر على السفر نعم والمرض. نعم أحسن صحيح السفر، لأن السفر وصف مناسب بنى عليه الحكم الذي هو الإفطار. إذا السفر وصف مناسب تماما ولا لا؟ وصف مناسب نعم. مثال آخر مثال آخر نعم أي تمام. ما هو الوصف؟ الإسكار. الإسكار بنى عليه الشرع حكما. ما هو الحكم؟ يحرم الخمر. لماذا؟ لأنه يحقق مصلحة. ما هي المصلحة؟ حفظ العقل حفظ العقل. وكذلك في المثال الذي ذكرت السفر مثلا وصف مناسب وبنى عليه الشرع حكمه، ما هو الحكم هنا؟ إباحة الإفطار. يعني إباحة الإفطار، لكن ما هي المصلحة التي يحقق؟ ما هي المصلحة؟ نعم رفع الحرج ورفع المشقة. إذن هذه المصلحة تعتبر في سلم ماذا؟ في سلم، لأن عندنا المصالح منها الضرورية ومنها إيش؟ ومنها الحاجية ومنها التحسينية. وش هذه المصلحة من باب التحسينية ولا من باب الضرورية ولا من باب إيه؟ نعم لأنها من باب إيه؟ لأنها ليس من باب الضرورية، من باب الحاجية، من باب الحاجية تماما، لأنها من باب الحاجية تماما. هذا هو الوصف المناسب الضابط، وقلنا هو ما أناق به الشرع حكما لكونه يحقق مصلحة شرعية. هذه المصلحة إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون حاجية وإما أن تكون تحسينية، لكن أولاها بالتقديم هو ضرورية مثلا. طيب هنا نأتي بمثال على ما نحن بصدده. المثال هو سائمة الغنم في قوله صلى الله عليه وسلم في غنم السائمة الزكاة. الوصف المناسب هنا ما هو؟ هو الثوب. هو الثوب لماذا كان مناسبا؟ لأن الشرع أناط به حكما لكونه يحقق مصلحة. ما هو الحكم الذي أناط به؟ وجوب الزكاة. تمام. وما وجه كونه مناسبا؟ الثوب. ما وجه كونه مناسبا؟ ما وجه كونه مناسبا؟ تمام. ها؟ لأنك شاب. لأنها مع ثوبة المسيح أن يكون هذا الوصف مناسب. نعم؟ لأنه هناك مصلحة. لا هي المصلحة. المصلحة هو سد حاجة حقيقية. سد حاجة حقيقية. لا والثوم الآن، الثوم. والآن مع الثوم يعني. نعم؟ ما يصرف عليها كثيرا بخلاف المعنى. أي نعم، لأنها تفيد تمام المصلحة. لأنها؟ لأنها تفيد تماما الملك. فإذا الحاجة التي تحقق هنا هل هي ضرورية ولا تحتينية ولا إيه؟ نعم؟ في بعض الأحيان، لكن الغالب عليها أنها حاجة ولا تحتينية. على كل حال المقصود أنها حققت مصلحة، ولذلك كان الوصف هنا مناسب. كان الوصف مناسب. إذن هنا الوصف المناسب يأتي في المرتبة إيش؟ لا، في المرتبة الرابعة. نقول المرتبة الأولى إيه؟ النفي الذي يليه. مفهوم إنما والغاية. الذي يليه الشر. الذي يليه الوصف المناسب. إذن هذا في المرتبة الرابعة. في المرتبة الرابعة الوصف المناسب. الوصف المناسب يلي الشرطة في الترتيب. ثم ماذا بعد الوصف؟ ماذا بعد الوصف المناسب؟ فمطلق الوصف. أي فمطلق الوصف، أي الوصف غير المناسب. قد نمثل له مثلا بمثال. المثال لعله ذكره الشارح. ما هو المثال الذي ذكره الشارح؟ هو عندما نقول من لو فرضنا أن الشارع قال في الغنم العفري زكاة. في الغنم العفري. طيب المراد بالعفري شو؟ المراد بالعفري عندك جواب؟ البياض. لا لا، البياض المخلوط بحمرة. في الغنم العفري. البياض المخلوط بالحمرة هو الذي يسمى بالعفري. جمع عفراء وأعفر. احنا نقول يعني عفر ولا عفر؟ مش عفر ولا العفر؟ عفر. إذا العفر جمع عفراء وجمع أعفر. فعل للنحو زي فعل للنحو أحمر وحمراء. طيب في الغنم العفري إيش زكاته؟ هل هذا الوصف مناسب ولا غير مناسب؟ غير مناسب. لماذا كان غير مناسب؟ يلا. نعم، لأن الشارع لم يعلق عليه حكما، أي لم ينط به حكما. لأن هذا الوصف يسمى عند علماء الأصول بماذا؟ بالوصف الطردي. يسمى بالوصف الطردي. وعلى كل حال مفهوم المخالفة عندما يكون مرتبا على وصف غير مناسب فإنه يكون في المرتبة الخامسة. ثم يليه فعدد. ثم مفهوم العدد يكون في المرتبة السادسة. وإنما كان في المرتبة السادسة لأن هناك من لم يقل به. وثم الذي يليه ثم الذي يليه في المرتبة. وهذه المرتبة كم هي؟ المرتبة السابعة. المفهوم الذي يترتب على الحصر لتقديم المعمول على العامل. لتقديم المعمول على العامل. فتقديم المعمول على العامل من أدوات الحصر ومفهومه يكون في المرتبة السابعة. ثم الذي يليه هو حجة على النجاح. طيب ثم ما تبقى من المفاهيم. ثم ما تبقى من المفاهيم. ما الذي تبقى من المفاهيم؟ ما الذي تبقى من المفاهيم؟ على حسب يعني القوة، على حسب قوتها في الدلالة. مفهوم؟ وكذلك مفهوم؟ مفهوم الصفة قد سبق. مفهوم الظرف. مفهوم اللقب هو أضعفها. ولا نأتي به هنا، لا نأتي به لأنه لا يستدل به. إذن بقي لنا مفهوم مفهوم الحال ومفهوم العلة، ومفهوم العلة في الحقيقة ومدرجه في الصفة، ومفهوم الحال كذلك ندرجه في الصفة. إذن الذي بقي لنا هو مفهوم الظرف، هو الذي بقي مفهوم الظرف يعني بالنسبة للترتيب. إذن هذه الأنواع من مفاهيم مخالفة مرتبة على هذا الترتيب، رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، هكذا. ولا يمكن أن تقدم رقم ثلاثة على رقم واحد، فإذا تعارض رقم واحد مع رقم ثلاثة أيهما يقدم؟ رقم واحد. يعني إذا تعارض مفهومان أحدهما كان بالحصر بواسطة الإثبات والنفي، والآخر كان بالحصر بإنما، أيهما يقدم؟ ما كان بواسطة النفي والإثبات فهو مقدم على الحصر بإنما. لو تعارض مفهومان أحدهما كان بإنما والثاني كان بالشرط، أيهما يقدم؟ ما كان بإنما. لو تعارض مفهومان أحدهما كان بالشرط والثاني كان بالصفة المناسبة، أيهما يقدم؟ الشرط. لو تعارض مفهومان أحدهما كان بالصفة المناسبة والآخر كان بصفة مطلقة، أيهما يقدم؟ المناسب. لو تعارض مفهومان أحدهما كان بصفة مطلقة والآخر كان بالعدد مثلا، أيهما يقدم؟ ما كان بالوصف المطلق. لو تعارض مفهوم العدد مع مفهوم حصر ب نعم بتقديم العامل المعمول على العامل، أيهما يقدم؟ وهكذا وهكذا يكون التقديم بحسب الرتبة. ولذلك تعرض علماء الأصول لهذا البحث من أجل أن تكون على بينة منه عندما تكون في باب التعارض، في باب تعارض الأدلة. ثم قال وهو حجة على النهج الجلي، وهذا البحث قد سبق الكلام عليه في أول مفهوم المخالفة، حيث ذكرنا أن مفهوم مخالفة قد احتج به جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، وهناك من فصل فقال يحتج به في كلام الله ورسوله دون كلام الناس، وهناك من عكس وقال يحتج به في كلام غير الله ورسوله، والصواب أنه يحتج به في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس جميعا، ما لم يمنع من اعتباره مانع، وما لم يعارضه منطوق أو مفهوم موافق. نعم سواء كان علما أو اسم جنسين، أنا قلت أن يكون بكلام منطوق ومفهوم، ويسلس الأمر في أسماء الأجناس. فيبقى يتبادر في الدين بأنه لها مفهوم ومفهوم مخالفة. لا يجوز الأخذ بمفهوم المخالفة إذا كان لقبا، لأن مفهوم اللقب لا يؤخذ به كما ذكرنا. ولو كان لها مفهوم مثلا، لو كان لها مفهوم فإنه لا يؤخذ من مفهوم اللقب، يعني لو كان لها حكم مثلا، لو كان لها حكم من الاحكام لا نستفيده من مفهوم المخالفه، وانما نستفيده من دليل اخر. فمثلا قول الله عز وجل، قول الله عز وجل خذ مثالكم الميتة، ايه الميتة اسم جنس هذا، ايه مفهوم ان غير حلال، غير الميتة حلال، غلط، لا ينفع الميتة حلال، لا لا ابدا. إيه هناك الخنزير، هناك الدم، هناك هناك هناك أشياء من المحرمات. لو قلت غير ميتة حلال، لأنك إيه كنت يعني قد أخطأت خطأ فادحا جدا، لأنك قد حللت كل شيء إلا الميت، تكون حللت كل شيء إلا الميتة، هذا لا يجوز. لو أخذنا بمفهوم مخالفة هنا قلنا مفهومه أن غير الميتة حلال لدخل فيه كل ماذا؟ أيوة نعم. لذلك لا يجوز مفهوم، لا يأخذ، لا يجوز أخذ مفهوم مخالفة. ممكن أن يقال مثلا في قول الله عز وجل وليذكر اسم الله على في أيام أي نعم في أيام معلومات أني أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية أن التضحية لا تسيء بالليل وإنما ها يتعين ها يتعين ذبحها بالنهار فقط. وقال بعض العلماء أن مالك قد أخذ هنا بمفهوم اللقب في هذه الآية الكريمة وليس الأمر كذلك، لأن كلمة معلومات مفهومها ومن باب مفهوم الضرب وليس من باب مفهوم اللقب. فمالك رحمه الله لم يأخذ الحكم هنا من مفهوم اللقب وإنما أخذه من مفهوم الضرب. نعم نعم. خبرناه منطوق الذي قال بأنه منطوق هو من باب المنطوق غير الصريح وليس المنطوق الصريح، يعني جانب المنطوق هو منطوق صريح ولكن جانب المفهومي اللي قال بأنه منطوق غير منطوق فهو من باب المنطوق غير الصريح. إذ له جانبان، جانب منطوقي هذا صريح وجانب مفهومي، وهذا الجانب المفهومي هو الذي اختلف فيه، قيل إنه منطوق وقيل إنه مفهوم. الذي قال بأنه منطوق يعتبره من باب المنطوق غير صريح، لكن الظاهر ان انه مفهوم وليس منطوق. ها السبب الذي استغله الشيخ هنا يعني وقال في الغنم العصي زكاه، ايه انا قلت بمفهوم ان مثل الغنم غير العصر ليس فيه زكاه. لو اخذنا بالوصف نعم، لو اخذنا بالوصف لقلنا بان له مفهوم. لو اخذنا بالوصف المال يخرج مخرج الغارب، اذا خرج مخرج الغارب فلا اشكال لا يكون له مفهوم، لكن لو لم يخرج مخرج الغالي ولا الموافقة للواقع ولا غيرها من الاعتبارات التي سبقت فإننا نقول له مفهوم، له مفهوم وعنده مفهوم على كل حال، لكن هل يعتبر أم لا يعتبر هذا شيء آخر. مقصود أن له مفهوما من ناحية اللغة، لكن من ناحية الشرعية وشهد المفهوم يؤخذ به ولا يؤخذ به، الجواب أنه لا يؤخذ به، لأنه لو أخذنا به قلنا بأن الغنم السود والغنم البيض الخالصة بياضها لم يكن فيه ليس فيها زكوان غلط، لذلك لا حين لو قلنا هذا لو ورد هذا في الشرع على الفرض والتقرير، لو ورد هذا في الفرض على الفرض والتقرير في الشرع واش نقول عنده مفهوم؟ نقول لا مفهوم لنا، نقول لا مفهوم لنا، لكن نخرج مخرج ماذا؟ مخرج الغالب أو مخرج الإنعام والامتنان، لأن الغنم العفر هذه من الغنم المحمودة عند العرب، عند العرب الغنم اللي هي عفر فوم محمود، يعني الذي يخالط بيضها نوع من الحمى. نعم لا قد يعتبر حتى الوصف الآخر، لكن عند ترتيب يكون وصفه مناسب مقدما على وصف غير مناسب. نعم صحيح، هذا صحيح لأنه جاء تابعا، شو مشي نقول جاء تابعا، ومفهوم المخالفة إذا جاء تابعا فلا يحفظ، يعني في الآية الكريمة قوله تعالى في المساجد هذا إنما جاء تابعا، لأن المقصود ما هو؟ المقصود هو الاعتكاف، المقصود هو تحريم المباشرة على المعتكف، هذا هو المقصود، مش المقصود المسجد، المقصود هو تحريم المباشرة على المعتكف، وعليه فقوله تعالى في المساجد إنما جاء تابعا، ومفهوم المخالفة إذا جاء تابعا فإنه لا اعتبار له. نعم في قوله تعالى إذا جاء إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات امتحنوهن، يعني غير المؤمنات، إذا جاءكم غير المؤمنات هل يمتحن أم لا يمتحن، غير المؤمنات يمتحن أيضا ولكن كيف جاءوا كافرات، يعني الكافرات هل يمتحن أم لا يمتحن؟ لا الكافرات لا يمتحن، لا إذا جاءت مؤمنة مثلا، لأن الآية تتكلم على المهاجرات لا يأتين من بلاد مكة، ولا تأتي من بلاد مكة إلا إذا كانت مؤمنة، لأن مكة يومئذ كان كانت كافرة. فالذي جاءت من بلاد مكة إنما جاءت مؤمنة تهاجر إلى الله ورسوله، والله تعالى أمر المؤمنين أن يمتحنوا المؤمنات اللائي جئنا من مكة لاجئات. مفهوم أن غير المؤمنات لا يمتحن ولكن يدعون إلى الإسلام، لا يمتحن ولكن يدعون إلى الإسلام غير المؤمنات، يعني لهم مفهوم. نحن نمتحنها فقط، إذا ادعت الإيمان امتحناها، فإن ظهر عليها الإيمان قبلنا إيمانها، لكن إذا لم تكن مؤمنة هي هذه جاءت كافية واش نمتحنها؟ لا، لا نمتحنها. إذا الآية عندها مفهوم، لأنه كان غير المؤمنات يأتينا إلى مكة، فقد جاءت أسماء، أم أسماء، جاءت أم أسماء، جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكانت يومئذ ما زالت على الشرك، وأرادت أن تصل ابنتها، فجاءت ابنتها إنني سألت قال يا رسول الله إن أمي قدمت من مكة وهي مشركة وهي راغبة في أن تصلني، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، صلي أمك، معناه أن غير المؤمنات لا تمتحن، لا يمتحن لها. لا، لأن غير المؤمنات وش نحن مطالبون بامتحانهن. إذا جاءت المؤمنات إيش مهاجرات؟ صحيح، نعم هذا صحيح. إذا كانت غير مهاجرة لا تسمى مؤمنة، لكن هي بالنسبة للوصف مثلا إلا إذا اعتبر الهجرة نوعا من قد تفر مثلا من مكة لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب لا لكونها تحب الإسلام، وإنما خرج من مكة لغرض آخر، ولا لا يمكن هذا ولا في الغالب. نعم، لكن إذا جاءكم أن الآن مفهومان إلا لا، مفهوم الإيمان ومفهوم الهجرة. صحيح، بالنسبة للهجرة هذا يكون لا يكون موافقا للواقع، مفهومه خرج موافقة للواقع وحقيقة. حتى المؤمنات ممكن أن نخرجها مخرج الغالب، لأن الغالب أن الذي يهاجر المؤمنات فقط. ولكن هل نمتحن غير المؤمنات؟ غير مفترضنا أن غير المؤمنات هاجرنا، هل المؤمنون مطالبون بأن يمتحنوا غير المؤمنات؟ مش مطالبون ولا لا؟ ها؟ لا توجد، ولكن إيه نعم، ولكن مع ذلك نحن لم يخرج بمفهوم المخالفة. والموضوع الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي يتناول مراتب مفهوم المخالفة في أي شيء، الاحتجاج يتناول مراتب مفهوم المخالفة في كيفية الاحتجاج به. إذا مفهوم المخالفة ليس على مرتبة واحدة في الاستدلال به، مفهوم هذا مفهوم المخالفة ليس على مرتبة واحدة في الاستدلال به، وهذه النقطة لا بد لطالب العلم من معرفتها، لأنه إذا لم يكن على بينة منها فإنه سيختلط عليه الأمر، فإذا تعارضت عنده مفاهيم المخالفة لا يدري ما يقدم ولا ما يؤخر، ومن ثم وجب الكلام في هذه النقطة. إذن مفهوم مخالفة على مراتب في الاحتجاج به، أول مرتبة من مراتبه نعم ما كان الحصر فيه بواسطة النفي والإثبات. فالمفهوم الذي يكون بواسطة النفي والإثبات، أي مفهوم الحصر الذي يكون بواسطة النفي والإثبات، هو أقوى أنواع مفهوم المخالفة في الدلالة والحجة، وأقوى أنواع مفاهيم المخالفة في الدلالة والحجة. طيب لماذا كان أقوى؟ لأن هناك من قال إنه منطوق وليس بمفهوم. نعم، لأن هناك من قال بأنه منطوق وليس بمفهوم، يعني هناك من قال دلالة المفهومية هي من باب المنطوقية وليست من باب المفهومية، والأقوال فيه كمية، كمية الأقوال التي قيلت فيه يعني بالنسبة لدلالته. سبق لنا ثلاث أقوال. القول الأول هو ما هو القول الأول؟ القول الأول أنه مفهوم. القول الأول أنه مفهوم. أن له دلالتين، إحداهما مفهومية والأخرى منطوقية، لكن ما هي الدلالة المنطوقية منها؟ من هذا القول؟ الدلالة المنطوقية هو الذي يشهد على العلماء. إذا قلنا لا يرشد إلا العلماء، ما هي دلالة هذا اللفظ المنطوقية؟ أن الإرشاد خاص بالعلماء ومفهومه نفي الإرشاد عن. طيب هذا القول الأول. القول الثاني يا شو القول الثاني؟ أن لهم دلالة أن كل سائر نقول عكس عكس هذا القول. عكس هذا القول تماما. القول الثالث، القول الثالث يعني أن الكل منطوق. أن كل أن الكل منطوق صحيح، أن الكل منطوق. طيب لكن ما هو القول الأصح من هذه الأقوال الثلاثة؟ أن له منطوقا ومفهوما. صحيح، أن له منطوقا ومفهوما. وإن كان الشيخ شنقيط رحمه الله رجح أن دلالتيه كلتاهما منطوقيتان، أن دلالتيه كلتاهما منطوقيتان، فالصواب أن له منطوقا وله مفهوما. لكن لما قوي القول فيه أو لما كثر القول فيه بأن كلتا دلالتيه مفهومية منطوقيتان، صار ايش؟ صار في المرتبة الأولى من مفاهيم المخالفة، المرتبة الثانية من مفاهيم نعم ما كان فيه الحصر بإنما، وكذلك ما كان مفهوم غاية، ما كان الحصر فيه بإنما، وكذلك ما كان مفهوم غاية. لماذا كان هذا النوع من المفاهيم في المرتبة الثانية؟ لأن هناك من قال أنه من هذه المرتبة غير صحيح. نعم، لأن هناك من أدخل دلالة المفهوم إذا كان بإنما أو بالغاية في دائرة المنطوق غير الصريح، وبذلك صار قوية الدلالة. المرتبة الثالثة من المراتب يعني مفهوم الشرط. نعم مفهوم الشرط يكون في المرتبة الثالثة. ولماذا كان في المرتبة الثالثة؟ لأنه لم يقل أحد لأنه منطوق. أي نعم، لأنه لا يمكن أن يرقى إلى الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى. لماذا لا يرقى إلى الدرجة الثانية والأولى؟ لأنه لم يقل أحد بأن دلالته منطوقية، لم يقل أحد بأن دلالته منطوقية. المرتبة الرابعة من المراتب مفهوم الوصف المنافي. مفهوم الوصف المنافي إيش؟ مفهوم الوصف المنافي هذا الذي يأتي في المرتبة الرابعة. وكونه في المرتبة الرابعة إنما جاء لكون لأن هناك من ألغاه أعتبر الشرط، فجعل الشرط في المرتبة الثالثة. لأن الخلاف في الشرط ضعيف جدا، لأن الخلاف في عدم اعتبار الشرط ضعيف جدا، والخلاف في الوقت المناسب أكثر من الخلاف في الشرط، ولذلك كان في المرتبة الرابعة. ثم يليه ايه ما صار مفهوم الوصف الذي لم تظهر له يعني مفهوم مطلق الوصف. مفهوم مطلق الوصف، ما الفرق بين وصف مناسب ووصف غير مناسب؟ شو الفرق بينهم؟ الوصف المناسب يتطابق عليه المصلحة بحكم الخلاف، لكن أن الوصف المناسب علاقة به الشارع وحكمة شرعية، والوصف غير المناسب لم يعلق به حكمة شرعية. نعم، إذا الوصف المناسب هو الذي أناط به الشارع حكمة شرعية، أي أناط بالحكم الذي بني عليه ذي حكمة شرعية مصلحة شرعية، بأن يكون هذا الوصف المناسب جالبا لمصلحة أو بارئا لمفسدة.